الشعر العربي نرى أن البعض يوفق في الوصف في ذكر الوادي. تقول حمدونة بنت المؤدب: وقانا لفحة الرمضاء واد سقاه مضاعف الغيث العميم، نزلنا دوحه فحنا علينا حنو المرضعات على الفطيم، يروع حصاه حالية العذارى فتلمس جانب العقد النظيم. والأبيات في الذروة من التشبيه، تقول: وقانا لفحة الرمضاء واد، هم كانوا في سفر اشتدت عليهم الرمضاء، وقانا لفحة الرمضاء واد سقاه مضاعف الغيث العميم، أي أن الغيث المطر ينزل عليه بصورة متتابعة فأثمر وأينع. سقاه مضاعف الغيث العميم، نزلنا دوحه فحنا علينا حنو المرضعات على الفطيم. الطفل إذا أخذ يبكي يضغي فإن حنو النساء عليه إذا كان فطيما أكثر من حنوهم عليه إذا كان مما ما زال في سن الرضاع، لأن الذي ما زال في سن الرضاع كل الأمر أن يلقم الثدي، لكن من حرم الثدي من فطم فإنه لا سبيل إلى إلقامه الثدي. فتجد النساء، تجد الأمهات يعظم حنانهن عليه، ولهذا اقتبسته الشاعرة. فالشاعرة امرأة تعرف أن تعبر عن هذا الوصف بالمعنى اللائق به، ثم قالت: يروع حصاه حالية العذارى فتلمس جانب العقد النظيم، أي أن هذا الوادي مملوء بالحصى، وهذا الحصى أشبه بالعقد الذي تلبسه النساء، تلبسه العذارى. فالفتاة إذا عبرت هذا الوادي ورأت الحصى ظنت أن عقدها قد انتثر، فتجد نفسها من غير ما تشعر تلمس صدرها، تتحسس جانب عقدها خوفا من أن يكون هذا الحصى أصلا هو نثرات من عقدها الذي كان منتظما. يروع حصاه حالية العذارى فتلمس جانب العقد النظيم.